النوع الثاني معسر، وهو الشخص الذي ليس عنده أصلا مال يسدد به دينه، ما عنده إلا ثوبه الذي عليه وبيته اللي يسكن فيه خلاص، ولا يجد شيء أكثر من هذا، أو طعامه وقوت يومه، فهذا معسر يجب إنظاره ولا يؤمر بالسداد. فإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر. الثالث في منزل بين المنزلتين، وهو الذي يفلس، يعني يحكم بتفليسه. من هو؟ هو شخص عليه ديون وعنده مال، لكن هذا المال لا يكفي لسداد الديون، عليه ديون للتجار 10 ملايين، كم عنده؟ الرجال عنده 1,000,000، والديون حالة يعني مستحقة السداد حالا. هؤلاء التجار قالوا والله لو تركنا هذا صاحب 1,000,000 بكرة ما نلاقي للنص 1,000,000، بعد بكرة ما نلاقي شيء، خلينا نلحق، ها مثل ما يقولون ريحة أبو زيد ولا عدمها. فيذهب هؤلاء أصحاب الدين للقاضي يقولون يا أيها القاضي احجر على فلان واعطينا كل واحد إيش جزء من الحق حتى بعد ذلك الرجل يصير عنده أموال. فذهبوا للقاضي، حكم القاضي بتفليس فلان، حينئذ يحجر على أمواله، تأخذ هذه 1,000,000 يحجر، يمنع من التصرف فيها، ثم بعد ذلك تقسم على هؤلاء الناس قسمة غرماء يتحصون فيها. يعني إيش؟ يعني كل واحد منهم يأخذ كم؟ الدين 10 ملايين والمال الموجود 1,000,000، فنقول كل واحد من هؤلاء التجار يأخذ عشر دينه، ويبقى 9 أعشار في ذمة الشخص حتى بعد ذلك يفك عنه الحجر إذا وجد أموالا سدد. وضح المسألة ولا ما وضح؟ يعني فرضنا واحد من التجار يطلب هذا الرجل يقول أنا أطالبه 5 ملايين، كم نعطيه؟ ها 500,000. الثاني يقول أنا أطالبه 1,000,000، نعطيه كم؟ 100,000. الثالث يقول طالبه ب 500,000، نعطيه 50,000، وهكذا. واضح؟ يتحصون، ثم بعد ذلك إذا وجد المال بعد ذلك يدفع الباقي. طيب هذا الشرط الأول، أن يكون العاقد جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون العاقد راضيا مختارا غير مكره. فإذا هدد الإنسان قالوا تبيع سيارتك ولا قتلنا، باع السيارة، العقد باطل. لكن قد يكون الإكراه بحق، مثال واحد موسر عنده أموال، عقارات سيارات، وعليه ديون ملايين، قالوا سدد الديون، قال ما عندي سيولة نقدية، قالوا يا أخي بيع من الأراضي، بيع من السيارات اللي عندك وسدد، قال لا أنا ما راح أبيعها الآن. فنقول يجوز للقاضي أن يجبره على بيع ماله ويكرهه على بيع ماله. فإذا أكره على بيع المال وباعه لسداد الدين، يصح البيع ولا لا؟ يصح البيع، لأن هذا إكراه بحق، والمقصود هنا الإكراه الذي لا يصح معه البيع هو الإكراه بغير حق. وله صور، مثل بيع مال المدين لوفاء الدين، ومثل الشفعة، فإن الشفعة يجبر عليها الإنسان. تعرفون الشفعة؟ لو كان عندك قطعة أرض، أنت شريك، أنا وبطالع رحنا واشترينا قطعة أرض في الجميعات مثلا، اسمها كذا؟ طيب قطعة أرض في الجميعات شريناها ب30,000 ريال، صارت الأرض نصفها لي ونصفها له، متميز ملكي عن ملكه ولا مشاع؟ مشاع. الأرض هذه كلها نصفها لي ونصفها له، فأبو طالع راح باع الحصة من الأرض لأخوه خلاص. فلما بيعت لأخيه، من حقي أني أخذ هذه الأرض من أخوه ولو لم يرضى، بحق إيش؟ الشفعة. خلاص، بكم اشتريت الأرض يا أبو شذا؟ قال والله اشتريت الحصة، اشتريتها منه 20,000. أقول خذ 20,000 وطلع من الشراكة. قال لا أنا ماني راضي. يلزم رضاه ولا ما يلزم؟ نقول لا يشترط رضاه، لأن الشرع أثبت الشفعة للشريك. الثالث بيع المشترك غير المنقسم بطلب الشريك. هذه مسألة مثل لو اشترينا سيارة، أنا وبطالع اشترينا سيارة نصفها لي ونصفها له، واختصمنا، كل يوم نتختصم، يقول يا أخي السيارة أنا أبغى استخدمها، قال لا أنا أحتاجها، صارت خصومة بيننا، ما صرنا نستطيع أن ننتفع من هذه السيارة. فقلت والله أبو طالع نبيع السيارة وكل واحد يأخذ نصيبه ويشتري اللي يبغى. قال لا ما راح نبيعها. طيب أنا في ضرر بقاء الشركة؟ نقول يحق لي أن أطلب من القاضي أن يبيع هذه السيارة ويقسم المال بيننا ولو لم يرضى الشريك. هذا من صور الإكراه بحق. من شروط العاقد أيضا أن يكون مالكا للسلعة أو مأذونا له في التصرف. فلو جاء أبو طالع وراح يبيع اللابتوب تبعي بدون إذني، يصح البيع؟ ما يصح. أما إذا أذنت له يصح، هذه وكالة. وقد يكون الإذن من قبل الشرع كولاية الأب على مال ابنه الصغير، فهذا مأذون له في التصرف فيه من قبل الشرع ولو لم يوكله الابن، لأن له ولاية عليه. وأما صيغة البيع وهي الركن الثالث، فيشترط أن تكون الصيغة منجزة لا معلقة، ما يصح تعليق البيع على المستقبل. يقول إذا انتهى الشهر فاللابتوب مبيع لك، لا، تقول بعتك الآن. الشرط الثاني أن تكون صيغة العقد دالة على المقصود، يفهم. فلو قلت له مثلا أبجد هوز وأعطاني 100 ريال وأخذ اللابتوب، هل أبجد هوز يفهم منها البيع تدل على المقصود؟ لا، فلا بد أن يكون دالا على المقصود. والدلالة على المقصود بالقول واضح، يقول بعتك، لكن قد تكون الدلالة على المقصود بالفعل. مثل إيش؟ تذهب إلى محل التميس تلقى حاط أقراص تميس على الطاولة، تحط ريال وتأخذ تميس وتمشي، هل البائع قال بعتك قرص تميس أبو السمن مقابل مبلغ قدره ريال سعودي فقط لا غير؟ ما يلزم هذا، حطيت ريال وخذت التميس ومشيت، حصل البيع ولا ما حصل؟ حصل بالمعاطاة، وهي الصيغة الفعلية للبيع حتى لو لم يصدر قول. لكن لا بد أن يكون هناك دلالة على المقصود، مثل صاحب التميس فدلالة الحال تدل على المقصود. لكن لو جاء واحد دخل المسجد وسط الدرس أخذ اللابتوب وحط لي 2000 ريال على الطاولة ومشى، ينعقد البيع؟ أنا ما رضيت أصلا، ولا فيه دلالة حالية تدل على البيع. والشرط الثالث في البيع أن تكون صيغة البيع وأن يكون هذا العقد لا يؤدي إلى محظور. فإن كان يؤدي إلى أمر محرم شرعا كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، فهذا يؤدي إلى انشغال عن الواجب، أو كان يبيع الشيء الذي يعلم أن المشتري يستعمله في الحرام، فهذا أيضا لا يصح. الثالث إذا كان يؤدي إلى محظور شرعي، وهو يعني وجود البغضاء والشحناء، وذلك في صورة بيع المسلم على بيع أخيه، فلا يصح البيع ولا يجوز. مثال ذلك، عندي بسطة خضار وأبو طالع عنده بسطة بجنبي، ونحن نبيع، أنا جاني زبون قال بكم الخيار؟ قلت الكيلو ب3 ريال، قال اشتريت وأعطاني 3 ريال، يبقى له خيار مجلس صح ولا لا؟ ما دمنا في المجلس يبقى له خيار. قال أبو طالع أنا أعطيك الكيلو بريالين، أعطيك الكيلو بريالين، فقال فسخت العقد، لأنه له حق الفسخ ما دام في المجلس، قال فسخت العقد وذهب واشترى من عند أبو طالع بريالين. نقول العقد الثاني هذا عقد باطل ولا يصح ويحرم. ليش؟ لأنه باع على بيع أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه. هذا ما يتعلق بشروط البيع. خلاص، ونقف عند شروط البيع.